بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضرة. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله الدرس الثالث من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء 19 محرم 1439 الموافق لعشر أكتوبر 2017 في محضرة أهل النيني مع الشيخ أحمد والنيني حفظه الله وثبت في الحق خطاه. شيخنا هون لحقنا قول الناظم: والماء إن بنجس تغير فمتنجس بإجماع الوراء، وفيه إنزال التغير بلا زيد بمطلق خلاف النقلاء، وكره الطهر بمن به رفع حدث أو بمن به نجس وقع، أو عضو ما لا يتوقع نجسا إلا إذا عصر أن تحترسا، والكره إن جاوز صاعا أو يزيد بسالم أو فقد الغير فقد. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يجزيكم عنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. نتابع معكم اليوم في درس الكفاف لشيخنا الشيخ العلامة الجليل محمد مولود الأحمد فاهم لقب آدة. وقفنا عند كما تفضل ساحة السنة، عند الماء إن بنجس تغيرا فمتنجس بإجماع الوراء، وفيه إن زال التغير بلا زيد بمطلق خلاف النقلاء، وكره الطهرى بمن به رفع حدث أو بما به نجس وقع، أو عضو ما لا يتوقع نجسا إلا إذا عسر أن تحترس. زين، هذا هو النص اللي إن شاء الله تعالى لا هنا نعلق عليه اليوم. قال: والماء إن بنجس تغيرا فمتنجس بإجماع الورى. معناها عن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس، معناها بشي ما هو طاهر، فهو متنجس بإجماع الورى والخلق. إجماعا عاد ما هو طاهر به اللي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. ولا فرق هنا بين كون أجزاء الماء أكثر من أجزاء المخالط، والله أقل، وذاك هو المعروف في المذهب. إذن والماء إن بنجس تغير فمتنجس بإجماع الوراء. والإجماع اللي هو إجماع مجتهد الأمة على حكم ما في عصر ما. قال في المراقي في الإجماع: وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر، والمتفق عليه فالإلغاء لمن عمن تقي، والكل واجب. إذن والماء إن بنجس تغيرا فمتنجس بإجماع الوراء هو الخلق، وفيه إن زال التغير بلا زيد بمطلق خلاف النقل. فيه اللي هو هذا الماء اللي قلنا عنه تغير بنجس لونه أو طعمه أو ريحه، فيه الضمير يعود إليه اللي هو والماء إن بنجس تغيرا، ذاك الماء ذاك هو فيه، مع أنه هو اللي قلنا عنه الماء اللي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. قال: وفيه إن زال التغير بلا زيد بمطلق خلاف النقل. معناها في هذا الماء اللي رأينا أنه تنجس لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، لكن زال عنه ذلك التغير بالنجاسة غير زال بلا زيد بمطلق، معناها بلا صب مطلق عليه، بل بنسخ بعضه. أنا عرفنا من نشي اللي فيه النجاسة، والله بطول مكسه، والله زال بتراب. المهم بعد عن التغير اللي كان فيه عنه زال، معناها عنا عدنا هون مياه في سيوة فيها نجاسة، وعادت النجاسة هابطة تحت في قعر السيوة، والسيوة من فوق زلال. هل يمكن أن نقوم بنزح شيء من ذاك الماء ونتوضا به؟ والله ما نقد. قالنا عنه محل خلاف. قال: وفيه إن زال التغير بلا زيد بمطلق من خلاف النقل. ما معناها عن التغير فهم عن نزال بلا صب مطلق عليه، وإنما بنسخ بعضه والله بطول مكسه فيه والله بترابه. هذا اللي زال هل نعتبره طهورا بناء على أن علة نجاسته زالت، هو نجاسة ولا التغير ذاك زال؟ وهذا ما رجحه ابن رشد. وقيل عنه غير طاهر به للنجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق، يغير بعد إن زال تغيره لهو الماء بصب المطلق عليه، صب له بايق من الماء راه طهور عاد اتفاقا. وراه هو ذا اللي قال وفيه إن زال التغير، معناها عن لو زال تغير الطاهر بنفسه فطهور. لو كانت اللام فيها من اللبن شوي وخليناها طاسش في الجيلة وزال عنها تغير في الطعم أو اللون أو الريح اللي كان فم وهي كانت طهورة، هذه تفضي على كل حال. إذن لو زال تغير الطاهر بنفسه هذا طهور عاد، معناها ما يخسرش. إذن وفيه إن زال التغير بلا زيد بمطلق خلاف النقل، هذا يقول فيه إخليل في الطهارة. وإن زال تغير النجس لا بكلة مطلق فتحسن الطهورية وعدمها أرجح، عدمها أي الطهارة أرجح. زين، وعدمها أرجح. وقال الصفة المنهج قالوا هل من في علة يزول حكم كسوق من ناكحين يحول. زين، وفيه إن زال التغير بلا زيد بمطلق خلاف النقلا وكره الطهرة بمن به رفع حدث أو بما به نجس وقع، الأول بمن والثانية بما، معناها عن العلماء كره الطهرة ولو مندوب نسو حد متفضي بسوف الله ولو مندوب والله مطحر قاعش من الخبث وتو، هذا مكروه باش. قال وكره الطهرة بمن عايدة منونة ولان عها الهمزة بمن ما معناها ماهي بمائي، وهذا عايد لغة في الماء تو ولا بمن معناها بماء. وكره الطهرة بمن معناها بماء يسير أموال به رفع حدث، معناها عن حد من توضى وكانوا يديهم مصقلة وكرعيه وجهه أعضاء وضوه مصقلة وكان يتوضى في طاسة، معناها هذا اللي يجي منه من الماء يجمعه في طاسة وفهم اللغوظة هو الماء اللي يتوضى به هو بقى نقي ما في شيء. يغير بعد إن قالوا عنه ماء رفع به الحدث، هاي الماء هون اللي جمعنا في الطاسة من ذلوه اللي حد نقي مصقول يروه فاتوضى بها. قالنا وكره الطهرة بمن به رفع حدث، معناها عن مكروه الطهارة بذاك الماء اللي رفع به حدث أو خبث مكروهاش، مكروه أن يستعمل في حدث أو خبث أو سنة أو ندب. يغير بعد يجوز في العادات كلها، العادات كلها جائز فيه. الحمد لله يقول في هذا التقوال في بيت مقروج يقول مستعمل الحدث فيه اختلف بالمنع والكره وجمع قد وفى، معناها هاي الماه اللي فات وبض بيها راهي مكروه استعمالها والله قاع أحرام والله حد يتوضى بيها يتوضى ويتيمم، لكن معنى مستعمل الحدث فيه اختلفا بالمنع والكره وجمع قد وفى. وراه محل كراهية ألا مع وجود الغير على المشهور، خلقنا التقوال ذكرها ابن الحاجبي مكروه توفيها مع وجود غير استعمال ماء سبق وأن استعمل في حدث أن يستعمل في حدث أو خبث أو سنة أو ندب، غير بعد يجوز في العادات كلها. زين، إذن وكره الطهرة بمن به رفع حدث أو به نجس وقع من أهم لعن ميها يسيرة وقعت بها نجاسة لم تغيرها أراهم اللي يكرههم اللي عنه يستعمل كره استعماله. وفيها أربعة أقوال يجمعهم الحمد لله في بيت واحد. قال يسير مخلوط النجاسة منعي وكره مع الغير تطهر واجمعي. الشيخ نظام ويجمع الأحكام الكثيرة هنا واحد. قال يسير مخلوطي يسير مخلوطي النجاسة منعي ذاك قول عن ذاك عن الحرام وكره مع الغير والله مكروه إلى عاد فمن ما هي هو تطهر جوازا ذاك قول واجمعي عنك توضى منه وتيمم وراو حد يجمع بين الطهارة المائية والترابية عود كأنه له حكم التيمم. قال يسير ما قال قال قال وأي لغز مثلا بعض فيها وإن هو الوضوء ليصلي بها لا فرض واحد الجواب هو عن ذاك الوضوء عن ملاه متفضي ومتيمم معناها جمع بين الطهارة الترابية والطهارة المائية. زين إذن وكره الطهرة بمن به رفع حدث أو به أو بما به نجس وقع زين أو عضو ما لا يتوقع نجسا إلا إذا عسر أن تحتلس معناهم اللي عن مكروه فضلت حيوان أدخل بعض أعضائه في الإناء والحال أنه لا يتوقع نجسا معناها ما يتحرز منه كيف الطير والله السبع بأن شرب منه والله أدخل فيه عضوا منه هذا يكره استعماله أو عضو ما لا يتوقع معناها يتحرز نجسا إلا إذا عسر أن تحترس معناها يكون لعاد من الصعب التحرز منه كيفاش كيف الهر والديك والفار وراه محل الكراهية هي اللي قال إنه والكره إن جاوز صاعا أو يزاد بسالم إنه فقد الغير فقد الكره عيدهم الكره هم عيدة مبتدأ معناها والكره إن جاوز صاعا معناها إلى عاد ثم هي متخطية صاع راهي ماتت مكروه استعمالها أو يزاد بسالم معناها هم اللي عنه إلى أن صبت لي هم ميها ثانية ما سبق وأن استعملت ولا قط ولا مست نجاسة فقال والكره إن جاوز صاعا أو يزاد بسالم أو فقد الغير فقد معناها عن الكراهية عن تفقد إلى عاد الماء تجاوز الصاع في القدر والله زيد بماء سالم لم يستعمل ولم يقع به ما ذكر والله فقد الغير معناها ما ثمه هذا فأكو معنى والكره إن جاوز صاعا أو يزاد بسالم أو فقد الغير فقد لبيات هنا زدت على لبيات اللي مشيت الأستاذ حسننا يلي فهم ترابط لهم وقف إن شاء الله عنده وكره المشايخ الطهارة تبدو إن شاء الله عندها في الحصة المقبلة وأشكركم والسلام عليكم.